مولاي جئتك والذنوب كثيرة وطلعت فيك وأنت غاية مقصدي ورجوت منك لبالة أمحو بها فحوى كتاب بالذنوب مسود رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي فأمد فأمدني بيد تطول بها يدي وصنيعة يروى بها قلبي الصدي فأمدني بيد تطول بها يدي وصنيعة يروى بها قلبي الصدي وعطف بزاد بعد ذاك مبلغ لأعود منك بجودك المترود مولاي جئتك والذنوب كثيرة وطلعت فيك وأنت غاية مقصدي ورجوت منك لبالة أمحو بها فحوى كتاب بالذنوب مسود رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي غفرانك اللهم جئتك نادما فهب الطريق الحق في ظلماء غفرانك اللهم جئتك نادما فهب الطريق الحق في ظلماء إن كنت يوما قد عصيتك عامدا فاجعل جميل الصفح منك جزائي مولاي جئتك والذنوب كثيرة وطلعت فيك وأنت غاية مقصدي ورجوت منك لبالة أمحو بها فحوى كتاب بالذنوب مسود رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي رحمك يا مولاي